وآله الميامين. كان الكلام في لقيت دار الإسلام وذاب الكفر، حيث يمكن أن يكون لقيت متولدا من مسلم. قلنا المشهور والأدعي الإجماع على أن هذا ما لم يعلم أنه مولود من كافر تجي عليه أحكام الإسلام، وهو وجوب التغسيل في المقام. استدل على ذلك قلنا بأدلة، وإن واختلف في دار تعريف دار الإسلام، وقلنا لعل أحسن الوجوه أحسن التعريفات ما اختاره الشهيد الأول في كتابه الدروس، بل حيث عرف بأنها التي بأن الدار التي لا يوجد فيها كافر إلا مؤحدان، بل هو المقصود بدار الإسلام. كيف ما كان ليس فيما بعيدين من الروايات والأدلة النقلية شيء يدل على الحكم بالإسلام في من وجد في دار الإسلام، فلا نفتقر إلى البحث عن تحديد معنى دار الإسلام. نتخذ محل البحث وليد ولد في منطقة يحتمل أن يكون من مسلم ويحتمل أن يكون من كافر، ما حكم هذا الوليد؟ هذا الذي ينبغي أن يكون محل البحث في المقام. السيد حكيم الفقهاء اكتفى بالإجماع، وهو الذي اكتفى به صاحب الحدائق صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. أما سيد العالم فرفض الإجماع باعتبار محتمل المدرك، كذلك رفض السيرة لأنه محتمل المدرك. العمدة باقي الأدلة، ربما يستدل بأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، ورواية المعتبرة صدوق التي ذكرناها من أنه بل كل مولود يولد على الفطرة. السيد العظم يقول ليس المقصود بالفطرة الإسلام، بل مقصود بالفطرة التوحيد، أي اتباع بالتوحيد، لأنه أمر بديهي كل عاقل إذا التفت إلى نفسه وإلى ما حوله يجد من نفسه جزما اعتقادا جزميا بأن لهذه الكائنات مكونا. وإن كان ربما يكون مفتكرا إلى التنبيه والحاجة إلى التنبيه غير الحاجة إلى الدليل. وأما الإسلام فليس هذا بديهيا، ليس فطريا، بل يفتكر إلى أدلة من جملة أركان الإسلام النبوة، ويحتاج إلى إقامة الأدلة من المعاجز وغيرها. فليس الإسلام فطريا، وإنما الفطري هو التوحيد فقط. وأما ما لو كان إبراهيم حنيفا مسلما، ليس المقصود بالإسلام ها هنا إلا الاستسلام للتوحيد، لا أنه كان معتقدا بالدين الإسلامي. هذا المطالب موجودة في كلام منسوب إلى سيدنا العظام. أولا يفسر الفطرة بالتوحيد، وثانيا إبراهيم كان حنيفا مسلما، ليكون ليس المقصود به أنه كان معتقدا بالدين الإسلامي، بل مقصود به كان موحدا. هذا وله. وهذه البيانات من سيدنا العظام أصل التفسير هو للفطرة بالتوحيد، هذا صحيح، ولكن لا لما ذكر سيدنا العظام من أنه بديهون ونحو ذلك، بل من جهة الروايات. وردت في الكافي عدة روايات معتبرة، الجزء الثاني من أصول الكافية ورد روايات معتبرة في تفسير الفطرة بالتوحيد، روايات متعددة معتبرة سندا وواضحة دلالة. يسعى الإمام هذا ما معنى الفطرة؟ فطرة الله فطر الناس عليها، قال التوحيد التوحيد التوحيد، أكثر من سؤال وأكثر من جواب. هذا هو السبب الأساسي الذي جعلنا أن نفسر الفطرة بالتوحيد. وعما ما جاء في كلام منسوب إلى سيدنا العدم من أن هو عليه السلام ليس بديهيا والفطرة والتوحيد هو البديهي، هذا غير واضح باعتبار ليس مقصود بلفظ الفطرة في الكتاب والسنة المعنى الاصطلاحي للفطرة هذا في المنطق، لا ليس كذلك. القرآن لم ينزل هذا بمصطلحات المناطق، والإمام والأنبياء والرسول ما كانوا يتكلمون بمصطلحات علم المنطق وعلم النحو والفلسفة والكلام ونحو ذلك. بعدين ليس المقصود بالفطرة بداها، حتى يقول سيدنا العدم هذا الإسلام كله ليس بديهيا والتوحيد هو الذي فطريون وبديهي ليس. وهذا أنهم مع هذا قلنا الفطرة، مع الفطرة لغة هو الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني خلق الناس عليها، والمقصود بالفطرة هو على الطبيعة السليقة التي خلقوا عليها. أفضل إمام يقول مقصود به التوحيد، ولكن ليس هذا معناه هكذا، على بل حتى يكون بديهيا أو نظريا ونحو ذلك. وعما إنكار هو كون الدين السابق في الأنبياء هو الإسلام، هذا جدا غير واضح. الآيات صريحة بأن الدين من آدم إلى نبي العظم كله دين واحد وهو الإسلام. نعم هناك نقطة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي أن إسلام المسلمين في الأمم السابقة كان على غرار تشيع عموم الشيعة، هذا في أيام حضور الأئمة سلام الله عليهم، فصدقت الإمام الصادق سلام الله عليه، بل كان الشيعي عموم الشيعة كان شيعي اليومنا بمواد الإسلام الثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وبالولاية والإمامة والعدل ونحو ذلك، هذا خلو على هذا. والولاية، ولاية يعني إمامة علي بن أبي طالب ثم الإمام الحسن والحسين والإمام زين العابدين ومحمد باكر وجعفر صادق فقط، وأما موسى بن جعفر وعلي بن موسى وإلى آخر ما كان أغلب الشيعة يعرفون من يكون الإمام بعدها. نعم كان عندهم اعتقاد إجمالي أن يؤمن بإمامة هؤلاء الذين مضوا وبإمامة هذا الإمام الموجود ولمن ينص عليه هو، يعني من هو لا. ولذلك ربما يأتي شخص إلى الإمام الصادق سلام عليه يقول ومن بعدك، قال اصبر بعد قبل ولادة موسى بن جعفر، قال اصبر لو كان شيء يعلمون كلهم ما معنى هذا السؤال أصلاً. نعم هناك كان خلص هذا من شيعة كانوا يعرفون أسماء العيمة واحدا بعد واحد إلى ولي إلى العادم، كما كان جاء في ذلك اللوح الذي جاء من الجنة على الرسول وقدمه إلى الزهراء سلام الله عليها وبكى في عيد العيمة إلى يومنا هذا. هم ذاك كان مشهور العدد سمعت الشيخ العدد مشهور القدر كان مشهورا لندخلوا خلص فقط أما الكلمات من الإمام 12 مشهور يعني من بعد 12 هذا مولانا العجل كان هم معلوم مشهور، ولذلك يأتي من إمام بعده حتى من يدري خاف يقصد الاسم لا إيش منه إمام أصلا، بل كان بعضهم يعتقد كما قلت في البعض لأن هذا الإمام الذي هو موجود هو هذا يؤمر من الله تعالى بأن يملأ الأرض قسطا وعدلا. هل مكتب أؤمن بالله وبالرسول وبالقيامة وبهؤلاء العيمة وبهذا الإمام وبمن ينصه عليه؟ هل مكتب أمو عوام الشيعة، يعني يقصد عوام الشيعة الذي ليسوا من العلماء ولا الفقهاء ولا أجلة، هذا كان إسلامهم وتشيعهم فقط. نعم قليل منهم كانوا يعرفون أسماء والعدد وكذا خصوصياتهم كانوا يعرفون. شيخنا العفو والدليل على ذلك اختلافهم، اختلاف الشيعة في الإسلام في الإمام، هذا هل أحسنتم وبعد الإمام الصادق هو إسماعيل أو هذا موسى بن جعفر؟ تمام فمعنى ذلك حتى أسماء ما يعرفوها أكثر يعني عوامهم ويتوقفون على فلان وقف على فلان، فلان وقف على موسى بن جعفر، فلان وقف على شنو؟ وقف من عين كان يجي من هذا. أغلبهم يعني عوام، عوام سواد العالم لا يعرفون ذلك أصلا، ولم يكن من العيمة لهم مجال أن يخبروا للكل، لأنه يعني قد يقتل الطفل هذا كما اضطر إلى إخفاء ولي الله العظم صلى الله عليه وسلم. يعني عين عصر فيه، هو هذا ثاني عشر، هو الذي يقتل بني عباس، هو الذي يقتل كل، فلا خلي قتلوه خلصوا من عنده. فهذا كان فقط فيه قصود. كذلك الأمم السابقة، المسلم يؤمن بالله وبالقيامة في الأمم السابقة، ويؤمن بالنبي الموجود والأنبياء السابقين، وإجمالا من يأتي بعد هذا الموجود من الأنبياء إجمالا. نعم قليل منهم كانوا يعرفون، علماءهم كانوا يعرفون أنه آخر نبي يكون فلان، ولا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما نبي الأمي الذي يجدونه مكتوما عندهم في التوراة. من كان يعرف التوراة؟ ولا قليل، قليل فقط، علماء فقط. الغالب على الناس الأمية، إلى أن أجدنا ما هو الأمية فنشرت الأمية أكثر بدل ما طمح أمية، هذا بسط الأمية أكثر. تمام؟ ملأ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الخطاب أتى يا مريم أقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. مع الراكعين جماعة، صلاة جماعة. صلاة جماعة. أي. الخطاب. اركعي مع الراكعين يعني صلاة جماعة. هكذا يعني الأنبياء طلبوا وعملوا بالخمس وبالزكاة. كان موجود ولكن كانت أحكام تختلف. يعني قلة وكسرة، ما واجب عليه زكاة، ما لا يجب عليه زكاة. بل كان أكو إجمال، يعني كم تختلف حتى في أول بعثة النبي ما كان كل أحكام ثابتة. تدريجي. أحسن. تدريجية الأحكام شيء، والإسلام هو الإيمان بما يقوله النبي إجمالا. بس. تدريجية للعوام مو للمعصوم. هو عن كل عوام الناس، عن كل إسلام عوام الناس على الكلام. كان إسلام عوام الناس في الأمة السابقة كتشيع عوام الشيعة أثناء ظهور الأئمة. هذا قلت. الشيعة الأتباع. إن شاء الله طلع. إن شاء الله أني وأنت هم شيعة إن شاء الله. نطمع إن شاء الله. يا الله طمني وطمن شيخ ومهديا نحن شيعة إن شاء الله. حتى اللي هو غير ان شاء الله. اذا كان اتباع الاسلام، الاسلام اللي جاتي من طريق الغدير، اما اذا جاء من ذاك الطريق من وراء الحيطان هذا شلون الاسلام من وراء الحيطان ما له قيمه. الله يحفظكم. شاهد، فهذا كان اسلام في الامم السابقه. فاذا كان هذا هو الاسلام هو الذي، والله تعالى قال ان الدين عند الله الاسلام، الدين من عدم إلى يومنا هذا إلى القيامة دين الله واحد. ولذلك نفس هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني جميع الأديان الأخرى نفى عن نبي الله إبراهيم إلى الدين الإسلام. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ماليه؟ وكذلك إيمان بالنبي كان، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، هو الرسول العظيم. فإذا هذا هو الإسلام الذي جاء به الأمم السابقة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي يعقوب يقول لأولاده إلا مسلم، فإذا إلا وأنتم مسلمون، ما قال إلا مسلمين، لا إلا هذا بعد أنا وأنتم تعرفون إلا وأنتم مسلمون، جملة اسمية ثبات على الإسلام. بلين. هذا معنى. فإذا ما أفاد سيدنا العدم من تفسير أن إبراهيم ما كان يهون ولا أنه كان حنيفا مسلم بس كان هذا مطيع للتوحيد، لا، كان هو هذا الدين الإسلامي. وإن اختلف هذا في معتقدات تفسيرية بأن كانوا يعتقدون بما يأتي من الله سبحانه، كما كان المسلمون في صدر الإسلام يعتقدون بكل ما يأمر به النبي، ولو بعض لم ينههم عن الخمر ولم يأمرهم حتى بالصلاة أيضا. فهذا فالإسلام هو الإسلام واحد، ولكن لا يثبت أن الوليد مسلمون بواسطتك. هذا فإذا ما أفاد السيد هذا غير واضح، ولكن مع ذلك السيد حكم بحكم بوجوب التغسيل ببيانين. البيان الأول ثبت عنده العموم، كل ميت يجب تغسيله إلا ما خرج بالدليل. أخرج بالدليل ما هو؟ الكفر. فنثبت بالاستصحاب، استصحاب عدم الكفر، أنه ليس كافرا حتى يمنع من تغسيله. أو نقول المحرم التغسيل هو الكافر، فيجري استصحابه عدم الكفر، لأنه يعني قلت قال كل من الإسلام والكفر أمران حادثان يجي فيهما استصحاب العدم، فيثبت بذلك. فذلك إذا حكم النجاسة مثلا نحكم بكافر نجاسة، نجاسة الكافر استصحاب عدم الكفر ونحكم بالطهارة، وإسلام يجب تغسيله ونحو ذلك، هذا بل لا يثبت بذلك بالإسلام، إنما يثبت بذلك الأمور. هذا الذي أفاده سيدنا العدم غير واضح على مبناه، اسماشي على مبناه من أن كل ميت يجب تغسيله ثبت عنده، لم يثبت عندنا هذا. وكذلك عنده إصاب عدم العذر جار، وهو تمسك من إصابين عدم في عدمين عزليين، إصاب عدم الإسلام، إصاب عدم الكفر، هذا إذن لا يجري عندنا هذا، فلا يثبت بذلك الحكم. فإذن ما الحال؟ هل إن شاء الله في جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا بعون الله تعالى عند أول هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، نكون نبحث فيه ثم نرجع إلى تحقيق الحق إن شاء الله.